أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة وَرَسُولُهُ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال وإن كنتن تريدن you زكاة وأطعم الله أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمؤمنات والقانتات أحق أن تخشاه من الظلمات إلى النور ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Oh, ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كبيرا صدق الله.